يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوة الكرام, الحمد لله ثم الحمد لله على هذا اللقاء والالتقاء والجمع الطيب, فإن القلوب تحيا برؤية طلبة العلم والاجتماع بهم, ونسأل الله جل في علاه أن يديم علينا هذا الخير. فأحمد الله إليكم على رجوع هذه المجالس, وأيضا نشكر للمسؤولين الذين يسروا لنا هذه الدروس, ونسأل الله جل في علاه أن يعم الخير في هذه البلد ويعم الأمان فيها وفي بلاد المسلمين أو سائر بلاد المسلمين, ونسأل الله جل في علاه أن يصلحنا وييسر علينا ويوفق ولاة الأمور في سائر بلاد المسلمين على نشر هذا الخير والعمل بالكتاب والسنة. الأمر الثاني اليوم الكلام على المهذب والفقه, وفقه الشافعية فقه ليس بالهين, وهو هين يسير على من يسر الله عليه. فكان شعبة أيضا يقول لي لابد نحن نيسر الأول ما ندخل في عمق المسألة, فما أدري أراجع ما مضى أم يعني أنتهي من الجزئية التي وقفنا عندها أم ماذا أفعل. وهو تمرين الفقه, هذا تمرين العقل حتى نهيئ أنفسنا, لكن أنا صراحة لا بد أن أنا أربط ما مضى في اليوم وأنهي بإذن الله الشرط الثالث, ما أنهي حتى أقف على عتبته أو القسم الثالث من الشرط الثاني من شروط الصلاة. إحنا توقفنا في الكلام على شروط الصلاة, والصلاة هي ركن ركين من هذا الدين كما بينا أهمية الصلاة, وأن العلماء اتفقت كلماتهم على كفر تارك الصلاة جحودا, واختلفوا فيما بينهم في من تركها تكاسلا بعد اتفاقهم على فسقه, لكنهم اختلفوا على كفره إن تركها تكاسلا. وتكلمنا على أن الفقهاء كثيرا إلا فقيها واحدا يبتدئون في كتب الصلاة بإيش؟ بمقدمات الصلاة, بشروط الصلاة, صحيح ولا لا؟ لكن الإمام مالك الوحيد اللي بدأ بإيه؟ أي نعم, طب ما المواقيت تعتبر شرط بشروط الصلاة, صح ولا لا؟ هو بدأ بالصلاة, يعتبر بدأ برمة الصلاة أو بأصل الصلاة. عامة الفقهاء يقدمون بين يدي الصلاة شروط الصلاة. تكلمنا على أن الشرط الأول المهذب للشرازي قال بأن الشرط الأول هو دخول الوقت, فتكلمنا عن هذا الشرط وأن الصلاة لا تصح في غير وقتها, وبعد ما ينتهي ينقضي الوقت هل للمرء أن يقضي الصلاة التي تركها أم لا, فصلنا هذا القول. ودخلنا بعد ذلك في فرع من فروع دخول الوقت ألا وهو الكلام على الأذان وأداب الأذان, وهو فرض كفاية أم هو سنة, كل هذه التفصيلات انتهينا منها. ثم انتقلنا إلى الشرط الثاني من شروط الصلاة وهو الطهارة. الشرط الثاني من شروط الصلاة حتى تصح بها الصلاة الطهارة, وقلنا الطهارة ثلاث أنواع, ثلاث: طهارة بدن, وطهارة ثوب, وطهارة محل موضع, طهارة الموضع الذي ستصلي فيه. فلتصح الصلاة لابد أن تأتي بهذه الشروط. لذلك نحن اليوم إن شاء الله نتم أو نفتتح الكلام على النوع الثالث من الشروط, وهو من الشرط الثاني, وهو طهارة الموضع. نراجع مع أنفسنا الشرط في اللغة, هو شرط لغة العلامة, صحيح هو علامة, صح ولا لا؟ فقد جاء أشراطها, والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لجبريل إن أردت أن أحدثك عن أشراطها يعني عن علاماتها. فهي الشرط في اللغة علامة, وفي الاصطلاح هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. قلنا من شروط صحة الصلاة دخول الوقت لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا, وأيضا من هذه الشروط الطهارة, والدلالة على ذلك كثيرة, منها قول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى أن قالوا إن كنتم جنبا فاتطهروا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالطهارة شرط أصيل من شروط صحة الصلاة. ما معنى من شروط صحة الصلاة؟ يعني إن انتفى الشرط انتفى المشروط. فإذا إذا لم يتوفر شرط الطهارة فالصلاة لا تصح, الصلاة لا تصح. تكلمنا عن الشرط الأول دخول الوقت, والشرط الثاني وهو الطهارة, شرط الطهارة, الطهارة طهارة بدن وطهارة ثوب وطهارة موضع. الأصل الأصيل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا إن الله يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الأدلة على طهارة الثوب وطهارة البدن نريدها من الإخوة تمرينا له. الأدلة على أن الصلاة لا تقبل من رجل صلى بثوب فيه نجاسة، هل تصح صلاته؟ رجل صلى في، أنا أتكلم عن المذهب، دعوكم الخلاف، مع أن أعرف أنكم لا تستحضرون الخلاف ولا تستحضرون الخلاف، تستحضرون بقوة. طيب من الذي خالف من الأئمة الأربعة؟ أحسنت، لفوت ضفوت، مالك هو الذي خالف، ومن من المتأخرين؟ الشوكاني نعم يقول بأن هذا ليس، ما فيش أي دليل على بطلان الصلاة. لا، نتكلم على المذهب الآن. لو رجل صلى على ثوب نجاسة هل الصلاة تصح أم لا؟ وهو ظاهر جدا عندنا نعيش في حياتنا اليومية كل يوم، المرأة عندها طفل صغير يبكي الطفل وهي تصلي، فحملت الطفل وهو يصلي، وهذا الطفل لا يبعد أن يكون قضى حاجته، صح؟ فحملته وهو يحمل النجاسة، بعدما انتهت من الصلاة سألت هل صلاتي صحيحة أم ليست صحيحة؟ فالإجابة المذهب، الإجابة لا عجيب، القبول هذا لابد أن يتحرك، غير صحيحة، صلاة غير صحيحة. لما؟ ما الأدلة على ذلك؟ لمن؟ أحسنت، قول الله تعالى وثيابك فطاهر، طبعا على ما فيها من تأويلات، لكن احنا نتكلم عن التأويل الصحيح الذي ندين الله به. طيب، لكن هنا ثيابك فطاهر ليس حاملا للنجاسة، صح؟ أحسنت، هذا الضابط الذي سأبينه لكم. نعم، قال لا حطي ثم اقرصي ثم انضحي بالماء، اغسلي بالماء. وهناك رواية عن جابر بن سمرة رواها أحمد في المسند، وإن كان في الإسناد في كلام، أن رجلا جاء للمسلم فسأله أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ فقال له المسلم نعم، إلا أن تجد فيه شيئا فتغسله، إلا أن تجد فيه شيئا فتغسله، فأمره بالغسل. ففيها دلالة أنه لو وجد فيه شيئا لا يصح أن يصلي فيه. والحديث الأقوى من ذلك كما قلنا أن السلام قال فإذا انقضت يعني عدة الحيض فاغسلي عنك الدم وصلي، فاشترط حتى يتوفر لها صحة الصلاة حتى تصلي حتى يكون مأذون لها في الصلاة، قال فاغسلي عنك أولا، فاغسلي عنك الدم وصلي. هذه بالنسبة للموضع أو للثوب، هذه الدلالات القوية. والثاني ممكن يدخل بعد ذلك تبعا لا يكون أصلا. أما بالنسبة لهذا طهارة البدن أو طهارة الثوب، طهارة الموضع، طهارة المحل الذي سيصلي فيه لها أدلة، منها أو الأصل الأصيل في دلالة اشتراط طهارة المكان أو المحل لكي تصح الصلاة فيه، حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل أعرابي فبال في ناحية المسجد، ثم قام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا به، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله، ثم بعد ذلك أمرهم وقال أهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، في رواية قال صبوا دلوا من ماء، أو قال سجلا من ماء، فالدلو أو الذنوب من الماء يطهر هذه النجاسات، ففيها دلالة واضحة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم على طهارة الأرض. وإن لم تكن هذه من الشروط التي يصح بها الصلاة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فورا، ولما تارع الصحابة رضوان الله عليهم لإتمار بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي يدل على الوجوب ودلالة على الوجوب على أن الصلاة لا تصح إلا بها. وأيضا من هذه الأدلة استدلوا أو كما استدل المصنف بحديث رواه الترمذي عن عمر وابن ماجه والبهقي، وأيضا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نسب للنسل، روي عنه أنه قال لا تجوز الصلاة في سبعة مواطن، في المجزرة والمقبرة والمزبلة والحمام ومعاطن الإبل وفي الطريق وفوق البيت العتيق، في المجزرة والمقبرة والمزبلة والحمام، صح كده، ومعاطن الإبل وإيش، وفي الطريق وفوق البيت العتيق، قال لا تجوز الصلاة. فإذا نظرت إلى الحكمة والعلل من ذلك وجدت أن المجزرة والحمام العلة فيهما النجاسة، العلة فيهما النجاسة، فيقولون هذا دليل حديث أن السلام منع الصلاة في هذه المواضع من أجل النجاسة. لما؟ لأنه يشترط لصحة الصلاة طهارة المحل وطهارة الوضع. انتبهوا للأصل الذي سأوصله، وسنأتي ببعض الفروع التي تؤكد لنا هذا الأصل. انظروا، إذا قلنا بأن طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة الموضع شرط أكيد أصيل لصحة الصلاة، فنحن نقول كل من حمل النجاسة أو باشر النجاسة أو حمل ما هو متصل بنجاسة حكمه واحد. دققوا النظر بالله عليكم لأن هذا الأصل سيتركب عليه الفروع التي ستأتي، ويكون قد انتبهتم ودققتم المسألة وأتقنتموها، وما يمكن أن نأتي لكم بفرق إلا وحلوا في هذا الأصل. وراجع في مرة ثانية، قلنا لاشتراط صحة الصلاة الطهارة، طهارة ثوب، طهارة بدن، طهارة محل، طهارة موضع. جيد، الأدلة على ذلك سبق وسردناها. الأصل الأصيل حتى تلتئم هذه الثلاث، نقول لابد الإنسان أن يكون إيش؟ قد تمت طهارته فلا يحمل نجاسة، هذه واحدة، لا يباشر نجاسة، لا يحمل من يتصل بنجاسة. بالتصور هتفهموها. أولا لا يباشر نجاسة، يعني إيش لا يباشر نجاسة؟ يعني ما يكونش على يده نجاسة. طب كيف يكون في يده نجاسة؟ عند، ونخالف هذا، نبين فقط، عند الجمهور الكولونيا هذه اسمها إيش؟ ونحن لا ندين الله به، من تعطر به على يده صلاة باطلة، لأنهم عندهم الكحول الإثيري، هذا الكحول نجس، وندين الله لأنه طاهر. لكن نقول لو وضعوا وصلى أحد المشايخ رد الله إلى الساحة ردا جميلا، كان يقول يعني نزل سب وشتم شديد في من يصلي بهذه الروائح، ويقول يقف أمام ربي ومتضمخ بالنجاسات وصلاته باطلة. فهم يقولون إذا حمل النجاسة مباشر النجاسة في يده في رجله أو وقف على نجاسة، طيب هذا المباشر. حمل نجاسة، حمل نجاسة يعني إيش؟ حمل ولد، لا أترك الولد، ثوبا لبسه فيه نجاسة يعتبر حامل النجاسة، لبس عمامة فيها نجاسة، معه منديل في يده ربطه في يده فيه نجاسة، إذا حامل نجاسة. طيب الثالث، حمل من إيش؟ من اتصل من. مثال ذلك الطفل، مثال ذلك الطفل، أو يكون الطفل حامل منديلا فيه، يحمل منديلا فيه نجاسة وهو حمل، فهل ده اتصال أم لا؟ فيها نزاع، لكن ممكن نتصور أن هذا يكون فيه اتصال. فإذا لابد أن يخلو من إيش؟ من مباشرة النجاسات، حمل النجاسات، حمل ما يتصل بالنجاسات. إن خلا من هذه الثلاث فصلاته صحيحة، ولو حامت حوله، هذه مهمة جدا لأن الفروع تتركب عليها. مفهومة المسألة؟ مش مفهومة؟ لا ما خدناهاش، احنا اخدناها في المرأة التي حملت طفلها، الآن سنتكلم عن الموضع. سأنا بضبط لكم الأصل الأصيل في الثلاثة، انضبطت فنأتي إلى الفروع. الآن الذي يريد أن يصلي سيصلي على إيه؟ السجادة. ندخل في أول الفروع الآن، رجل دخل ودخل عليه وقت الصلاة، محمد يريد أن يصلي صلاة الظهر، فبحث عن المكان فوجد غرفة فيها سجادة بساط بسط له ليصلي، فدخل ليصلي، دخل ليصلي، فنظر في السجادة فما وجد فيها شيئا من النجاسات، قال إذا الصلاة لا تصح فلا أصلي. ها أخطأ، نقول له الطهارة متوفرة، صلي وصلاتك صحيحة. فصلى الحمد لله. جاء الثاني فوجد في البساط نجاسة، وجد في البساط نجاسة، ماذا يفعل لكي تصح صلاته؟ ماذا يفعل ليصلي؟ يزيل النجاسة، يزيلها بإيش؟ بمزيل العرق. يزيلها بإيش؟ أجيبه، أنا أريد الإخوة تكون صحية، يزيلها بإيش؟ قلنا له الطهارة تكون بالماء، فبحث عن الماء فما وجد، قال ما وجدت ماء، وجدت المشاقص مقصا، فهل المقص ينزل منزلة الماء؟ لا، أخطأت، ينزل منزلة الماء. شفت بقى طلبة العلم والفقهاء نايمين يا شيخ، خمول خمول ثلاثة أشهر فيها خمول، ينزل منزلة الماء ولا ما ينزل؟ نعم ينزل. في إيش؟ ينزل بأنه تفعل فعل الماء في حالة معينة، وإن كان فيها إتلاف ماء، الماء يطهر الموضع والمقص يطهر الموضع، لكن الماء يطهر بلا إتلاف، تبقى السجادة كما هي، أما المقص هيطهر الموضع لكن بإيه؟ بإتلاف، قص الموضع اللي فيه النجاسة فتبقى طاهرة وتصلي. فلما سألنا قلنا له لا، أصل الأصيل في ديننا أننا لا نرضى بإتلاف المال، كما أن الشرع لا يرضى بإتلاف المال، لا تستخدم المقص. قال وماذا أفعل إذا أردت الصلاة؟ نقول له أنت لك أحوال، الحال الأولى لم تجد شيئا، وهذه النجاسة إما في موضع الركوع أو قل في موضع الركبة أو موضع السجود أو موضع القدم، فقال الرجل ولما يتعبوني الفقهاء، سأصلي والله جل وعلا يعلم بالنيات، والمؤمن نيته خير من عمله كما يحدث طبعا في المقاهي، يقول طالما ده هنا أبيض المسألة منتهية. فقام فصلى، فلما صلى أصبح صار له أحوال، وقف على النجاسة وكبر وصلى. قلنا له صلاتك أجيبه، صلاتك باطلة على المذهب. لما؟ لأنه احتمل باشر النجاسة. هنا ليس خلوا من الشرط الذي قلناه، تذكروا مع الأصل الأصيل، قلنا لابد أن يخلو من إيش؟ حمل نجاسة أو حمل من يتصل بالنجاسة أو، وهنا هو وقف على النجاسة فباشر النجاسة. قلنا باشرت النجاسة فصلاتك باطلة، لكن من متى صلاته باطلة؟ عندما استفتح ولا عندما قرأ ولا عندما انتهى؟ من متى؟ عندما كبر، أول ما كبر. لما؟ لأنه قد دخل الصلاة وهناك شرط إيش؟ مختل، لأنه بشر النجاسة. قال لا، النجاسة كانت في موضع ركبتي. قلنا صلاتك أيضا باطلة، فسأل وقال أنا ألغز لكم، الفقهاء يقولون متى بطلت الصلاة؟ في الركوع أحسنتم، بس هو بيركع. الله يهديكم يا طلبة العلم، في الركوع ما له، هو في الأرض، الركوع تكون بطلت الصلاة؟ كيف يركع؟ هو عند الركبة، يبقى متى؟ في السجود عندما باشرت الركبة النجاسة، صحيح؟ وإن كان في موضع السجود يبقى عندما باشرت اليد أو رأس النجاسة. قلنا هنا أنت صلاتك باطلة. قال حيرتموني كيف تصح صلاتي؟ قلنا لك أحوال. الحال الأول أن تقف بعيدا عنها، هي في الوسط، أنت كن بعيدا عنها، فإن كان بعيدا عنها فوقف على طاهر وركع على طاهر وسجد على طاهر، لكن الإشكال وهو يسجد النجاسة مقابلة لصدره، فهل تبطل بها الصلاة بذلك أم لا؟ لأنه في محاذاة النجاسة، في المذهب وجهان. فهمتم الصورة الثانية؟ في المذهب وجهان، وجه تبطل الصلاة لأنه كأنه اتصل بالنجاسة، والوجه الثاني وهو الراجح الصحيح أن الصلاة لا تبطل. لما؟ لأنه أولا ليس بحامل. كل الفروع التي تأتي واقفة على هذا الأصل الأصيل، أولا نقول صلاة صحيحة، إذا قلت صلاة صحيحة لابد أن يتوفر، وإذا قلت باطلة لابد أن نقول قد إيش خلى له شرط من هذه، صحيح؟ فنقول هذه الصلاة صحيحة في الوجه الثاني وهو الراجح الصحيح في المذهب. لما؟ لأنه لم يحمل نجاسة، لم يحمل ما اتصل بنجاسة، لم يباشر، وده صحيح. هو الآن واقف على مكان طاهر، راكع والمكان طاهر، ساجد والمكان إيش؟ طاهر. فالصحيح الراجح أن صلاته تصح. هذه الحالة الأولى والصورة الأولى التي قلنا له صلاتك بذلك تصح. قال طب هل هناك صورة أخرى تصح بها الصلاة؟ قلنا نعم، انأ بنفسك عن النجاسة، خذ يمينا أو خذ يسارا، تقدم أو تأخر وابعدها عنك، تكون أنت في الطرف الأيمن تصلي في مكان فيه طاهر، لكن السجادة التي تصلي عليها فيها نجاسة. وهذا ظاهر أيضا نعيشه في واقعنا، أنت لما تدخل البيت وعندك الأطفال، طبعا أنت تركت الأطفال يرتعون يلعبون في البيت، ممكن تحدث النجاسة في موضع من المواضع، صحيح ولا لا؟ ودخلت أنت ما عندك مكان تصلي إلا هذه الغرفة التي فيها الولد الذي بال في هذا الموضع، كيف تصلي والنجاسة موجودة؟ أقول أنأ بنفسي يمينا أو يسارا، أو أتقدم أو أتراجع بعيد عن النجاسة. إن كان بعيدا عن النجاسة فهو ليس بحامل لنجاسة، وليس مباشر، وليس بحامل ما اتصل بنجاسة. كيف ذلك؟ بل النجاسة بجانبه. أحسنت، هذه المجاورة غير حامل. لا، أنت صاحب كويس الحمد لله. نعم، المجاورة غير الإيه؟ غير الحمل. فنقول إن أيت بنفسك يمينا أو يسارا تصح الصلاة، خلافا لأبي حنيفة، لأن أبا حنيفة قال ننظر ونحرك البساط وهو موجود، إن تحرك به فلا تصح الصلاة، وإن لم يتحرك صحت الصلاة. فنحن نقول هذا الكلام كله غير موزون. الصحيح الراجح أننا عندنا ضوابط، هذه الضوابط أن الله جل وعلا قال وثيابك فطاهر، وأن المسلم قال اغسلي عنك الدم، فهو الآن غير متصل بالنجاسة، غير مباشر للنجاسة، غير حامل للنجاسة، فهو صلاته تصح لتوفر الشروط الثلاث. هذه بالنسبة لمسألة السجادة. قال لا أستطيع، الحجة ضيقة والسجادة صغيرة، ما أستطيع أن أذهب يمينا أو يسارا، لابد أن أقف على النجاسة أو أباشر النجاسة، فكيف تصح صلاتي؟ لغز. فالفقيه المتفقه لابد أن يأتيه بالحل، كيف يحل هذا؟ ويترك العورة ظاهرة؟ يغطي النجاسة بثوب طاهر، يغطي النجاسة بثوب طاهر. لما؟ لأنه إذا غطى النجاسة بثوب طاهر، قلنا المباشرة أصلية هنا مباشرة على إيش؟ على الطاهر، فإن كانت المباشرة على الطاهر فالصلاة تصح وليس مباشرا للنجاسة. هذه بالنسبة للأصل الأصيل في مسألة طهارة الموضع، وهذا هو الفرع الأول. هناك بعض الفروع الأخرى، نقف عندها ولا نمشي؟ نمشي. طيب، قلنا الأصل الأصيل لابد أن يكون المرء المصلي خلوا من إيش؟ من مباشرة نجاسة، حمل نجاسة، حمل ما يتصل بالنجاسة. طيب، دخل الرجل إلى بيته، بيت أنا حتى أهلي بيكتبوا الكلام ماذا اندهش، الفقهاء قالوا يغسل البيت، قالت يغسل البيت أي بيت يغسله، فقلت لا، البيت على عصرهم كان البيت بالنسبة لهم حجرة ضيقة جدا، هذا البيت اللي يسمى بيت مش البيت اللي عند، وهنا احنا ممكن نعيش فيه في استوديو ضيق جدا، ممكن الإنسان أصلا يغسله كله، صحيح ولا لا؟ نعم. فهو دخل بيته ليصلي فوجد فيها النجاسة وعلم أن هذه النجاسة، ما استطاع أن يزيلها، قلنا له تصح صلاتك إن صليت يمينا أو يسارا، المهم أنك لا تباشر النجاسة وتصح صلاتك. قال لا، كانت الحجرة فيها النجاسة وأنا على يقين، لكن اشتبه علي الموضع، ما أعرف أين موضع النجاسة، فكيف أصلي في البيت؟ هذه المشكلة. إذا اشتبه عليه الموضع الذي فيه نجاسة لكنه على يقين من أن هناك نجاسة، فإذا صلى في اليمين يأتي الشيطان ويقول أنت واقف على نجاسة، مباشر النجاسة، لا تصح الصلاة بذلك، فيقول أخرج من الصلاة. إذا وقف يسارا يقول لا، أنت أخطأ النجاسة هنا، فهو يشتبه عليه الأمر، فكيف تصح صلاته؟ فنقول لدقة النظر حتى لا ندخل في الفروع التي تتعبكم الآن، لا سيما أنه تمرين، نقول المسألة تقاس بالصحراء. كيف ذلك؟ إذا مر الرجل في صحراء وكان معه الجمل الأشم، فبال الجمل على المذهب، بول الجمل على المذهب إيش؟ ها، نجس، على المذهب نجس، ولذلك هم خرجوا من السلم أمرهم بشرب الأبوال، قالوا هذا من باب التداوي ودرات روح المحظورات، فبال، فقلنا له أنت تريد أن تصلي اغسل، اغسل هذا المكان. قال هذه صحراء، أجر النهر خلفي واغسل الصحراء، الصحراء لا تغسل، إنه نام وما عرف موضع النجاسة، فقلنا له صلي حيثما كنت. فإذا البيت يأخذ حكم الصحراء بشرط وقيد مهم جدا، إن وافق الصحراء وافق في إيه؟ في السعة، في السعة. فهم قالوا إن كان بيته رحب وسيع فسيح، قلنا له لا تغسل وصلي حيثما شئت، لأن الشك لا يزول به اليقين، وصلاتك بذلك تصح. أما إن كان ضيقا، لأن المشقة تجلب التأثير، أما إن كان ضيقا فقلنا له وجب عليك أن تغسل الحجرة حتى تصح صلاتك، لأنك استيقنت من وجود النجاسة، وهذا يوافق روح الشريعة. هذه بالنسبة لمسألة البيت الذي فيه النجاسة. قال طب أنا عندي بيتان، نخلص بس، عندي بيتان واشتبه علي النجاسة في الأول أم في الثاني؟ قلنا تنزل منزلة الثوبين، السابق تفصيله وهو التحري، يجتهد، فإن غلب على ظني أن النجاسة في اليمين يصلي في اليسار، النجاسة في اليسار يصلي في اليمين. طيب، الفرع الثالث في هذا الباب أيضا الأصل الأصيل لابد أن يكون خلوا من مباشرة النجاسة، حمل النجاسة، حمل ما يتصل بالنجاسة. الفرع الثالث في هذا الباب، حبس الرجل في مكان كله نجاسة، نسأل الله أن يعافينا وعافي المسلمين، أجلكم الله، رجل أراد أن يعاقب رجلا فحبسه في الحمام طيلة الليل حتى الفجر وطلع النهار عليه والظهر والعصر وهو في الحمام، يصلي ولا ما يصلي؟ هذا البحث الذي نراه الآن. هل إذا كان في الحمام في الموضع الذي امتلأ نجاسة نقول له لست مطالبا بالصلاة لأنك لا تستطيع أن تأتي بمكان طاهر والشرط الأصيل لصحة الصلاة طهارة المحل، أم نقول له صلي؟ على خلاف، أما في المذهب فقولا واحدا وجب عليه الصلاة، وأيضا قول أحمد ومالك قالوا يصلي، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا في أكثر من آية أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فقد أمر الله بالصلاة ولا تسقط الصلاة بحال من الأحوال، وقد قال الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، فإن اختل شرط فعليه أن يأتي بالصلاة وأن اختل هذا الشرط. وفي الرواية التي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذن المسألة دائرة على الاستطاعة، وهو استطاعته أن يصلي في هذا المكان، فالصحيح أنه يصلي، ولكن الأحناف قالوا تسقط عنه الصلاة باختلال شرط الطهارة، وهذا كلام كما قلنا من الضعف بمكان، لا سيما أن المريض الذي لا يستطيع أن يأتي بركوع ولا بالسجود ولا بقيام نقول له صلي ولو بعينك، الصلاة لا تسقط بحال. إذا قلنا بأنه يصلي فهو واقف على نجاسة، وإذا سجد سجد على نجاسة، فالصحيح أن نقول له صلي قائما على النجاسة واركع وارفع واجعل السجود أخفض من الركوع، واجعل السجود أخفض من الركوع، قالوا لما ما نسجد ما هو واقف على نجاسة؟ قلنا لأنك بالركوع لا تباشر النجاسة. والقيام أنت بشرت النجاسة بعضو واحد الرجل، فإذا سجدت بشرت النجاسة بالرجل وبالركبة وإيش بالقدم وبالركبة وباليدين وبالجبهة وبالأنف، فأعضاء كثيرة باشرت النجاسة وأنت مطالب ألا تباشر النجاسة. وعندنا أصول شرعية كثيرة أن الشرع تسامح في الإيماء الصلاة بالإيماء، بل في النافلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، والقاعد له أن يصلي فيركع إيماء ويسجد إيماء، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة وكان ركوعه إيماء وأيضا السجود كان إيماء، فأصول الشرع توافق على الإيماء. لذلك قلنا له درءا لهذه المفسدة، مفسدة مباشرة النجاسات، وأيضا لنا صدى المعنوي الشديد على الإنسان، نقول له اركع واجعل السجود أخفض من الركوع. فهذه هيئة الصلاة في المكان الذي نقول كله فيه النجاسة، متلبس بالنجاسة، مباشر للنجاسة، قائم على النجاسة. فإذا صلى المرء وفرج الله عنه وخرج، فهل تجزئ هذه الصلاة التي اختل فيها شرط الطهارة أم لا تجزئه؟ هذا بحث في المذهب وفيها قولان، قول قديم وقول جديد. أما القول القديم فقال لا إعادة عليه، تجزئه. رجل صلى على النجاسات، بشر النجاسات، وأنتم تؤصلون أن الأصل لابد من الطهارة وتجزئ الصلاة. في القديم قال الشافعي نعم تجزئه، لأنه أتى بما أمر به، واتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقد أتى بما يستطيعه المرء، فصلاته بذلك صحيحة ولا إعادة عليه. وهذه متطورة كما قلنا، في رجل ممكن يكون مع رجل في لحن وشحناء بينهم يحبسه في الحمام. تعرفون هذه القصة ولا ما تعرفونها؟ نعم فيه ولا ما فيه؟ فيه والله، بل فيه رجل ممكن يحبس في المكان الذي يتبول فيه ويأكل فيه ويشرب فيه وينام فيه، وهذا واقع، واقع نعيش، عافانا الله وإياكم من كل هذه المساوئ. الغرض المقصود ماذا يفعل؟ يصلي، نعم يصلي. طب هل بعد ما يفرج الله عنه يعيد كل صلاة الله أم لا؟ أم هي تجزئه؟ قلنا القديم أنها تجزئه لأنه أتى بما يستطيعه، وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والجديد وهو المعتمد في المذهب عليه الإعادة، عليه الإعادة. لما؟ قالوا لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة ولم تتوفر الطهارة. والأمر الثاني قالوا هذا عذر نادر غير متصل، عذر نادر ان في انسان ممكن يتعب انسان بان يحبسه في الحمام او يجعلهم في موضع كله نجاسات، فان كان العذر نادر فالقاعدة عند العلماء النادر لا حكم له، وهذا هو المعتمد في المذهب. لكن صراحة الذي يوافق مقاصد الشريعة وروح الشريعة ان الانسان عند ربه معذور واتى بما استطاع فلا اعادة عليه. ويمكن ان يستدل على ذلك او يستدل لذلك بحديث جابر رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعله، فصلى الناس بنعالهم، ثم خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله فخلع الناس نعالهم، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة سأله لما خلعتم النعال؟ قالوا ورأيناك خلعت نعلك أو نعليك فخلعنا نعالنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل وقال إن في نعلي شيئا أو قدرا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه دلالة، لو قلنا في النعل نجاسة ما استأنف النبي صلى الله عليه وسلم، بل بنى على ما مضى لأنه أتى بما يستطاع، واتقوا الله ما استطعتم. فيمكن أن يكون دليلا أيضا واضحا على قوة القول الأول وهو القول القديم. فبالقول القديم نقول أنه إذا صلى على موضع فيه نجاسة واتقى الله ما استطاع فلا إعادة عليه، وهذا هو الراجح الصحيح. نختم هذه الفروع بفرع أخير وهو كما قلنا ممكن نتعايشه كل يوم. صلى رجل وبعدما صلى خرج من المسجد فوجد في الثوب نجاسة، خرج من المسجد فوجد في الثوب نجاسة، وجد مذيا، وجد مثلا زرق الطير، وجد في الثوب نجاسة، فهل تصح الصلاة أم لا تصح؟ لأننا إذا قلنا بأن النجاسة على الثوب فقد حمله وحامل النجاسة أو مباشر النجاسة أو حامل ما اتصل بالنجاسة، صلاة لا تصح لأن الشرط الصحيح طهارة الثوب والبدن والموضع. فإذا وجد في ثوبه نجاسة فهل تصح الصلاة أم لا؟ نقول له أحوال ثلاثة، هذا المصلي له أحوال ثلاثة. الحال الأول تأكد واستيقن أن هذه النجاسة جاءت بعد الصلاة، فصلاته بالاتفاق باطلة لا تصح وعليه القضاء، وهم فاحش، صلاته بالاتفاق صحيحة. طيب الثاني استيقن بأن النجاسة كانت في الثوب وهو يصلي ورآه ويستطيع نزعها ولم ينزعها، بالاتفاق صلاته صحيحة باطلة، بالاتفاق صلاته باطلة. حالة الثالثة اشتبه عليه الأمر، لا يعلم هل النجاسة كانت في الثوب وهو في الصلاة وقبل الصلاة، ولا أصيب الثوب بالنجاسة بعد الصلاة؟ هنا الاشتباه يجعلنا ننظر ونحرر في المسألة. نقول بالقرائن المحتفة تأتي النتيجة ألا وهي ينظر، إن كانت هذه النجاسة يمكن أن تطرأ عليه بعد الصلاة فالأصل عدم النجاسة. مش فاهمين؟ ها؟ لا فهمتم الكلام؟ إذا كانت القرائن المحتفة تثبت أن النجاسة طارئة فالأصل عدم النجاسة. يعني الصلاة إيه؟ صحيح الأصل أنه دخل الصلاة بطهارة بدن وطهارة ثوب وطهارة موضع، ده الأصل في الإنسان المصلي، لأنه سيأتي بالشروط التي تصحح صلاته. فإذا كانت القرائن المحتفة تثبت أن النجاسة ممكن تكون طارئة، نقول له لا لا تعد صلاتك، صلاتك صحيحة. مثلا الرجل صلى وخرج من إلى رحبة المسجد والمسجد مليء بالطير، وزرق الطير أيضا في المذهب نجس. طيب فوجد زرق الطير على ثوبه، قلنا القرينة تدل على أن إيش؟ هذه كانت بعد الصلاة، صلاتك صحيحة فلا تعد. أما إذا كانت القرائن لا تبين لنا إن كان بعد الصلاة أو قبل الصلاة فالمذهب أنه يعيد الصلاة، فالمذهب أنه يعيد الصلاة. لما؟ لأن الأصل في العبادات الحيطة، والأصل في العبادات أن تأتي على كمال وجهها، فلذلك قالوا بإعادة الصلاة. وتبقى مسألة متعلقة بهذا الفرع أخيرة، ألا وهي إن تيقن من تعلق النجاسة بالثوب ورآها ثم أذن المؤذن فنسي هذه النجاسة ثم صلى، هل تصح الصلاة أم لا؟ وجهان في المذهب. متصورين مسألة؟ محمد يريد صلاة الظهر أو صلاة العصر، وجد النجاسة في الثوب، فلما وجد النجاسة حدثته نفسه أنه إيش؟ يزيد من هذه النجاسة، لأنه شرط لصحة الصلاة فيزيد من هذه النجاسة. صحيح تحدثه نفسه، هذا خبيث، نفس خبيثة، لا حدثته نفسه بإيش؟ بإزالة هذه النجاسة. فلما دخل المسجد التقى بأصحابي وأحبابي فنسي، فنسي أن النجاسة على الثوب، فصلى بالثوب الذي كان يستيقن أن فيه نجاسة، ثم بعدما سلم قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ما غسلت هذه النجاسة، فهل أعيد الصلاة أم لا؟ هذه صورة المسألة. فالمذهب فيه وجهان، الوجه الأول وهو الوجه الذي أدين الله به أن عليه إعادة الصلاة، الوجه الأول وهذا رجحه المحققون وحكاه النووي وأيضا الماوردي أن عليه إعادة الصلاة. لما؟ لجريرة تفريطه، لجريرة تفريطه، لأنه عندما يجد النجاسة لا يسلم على الأحباب والأصحاب، لأنه الآن سيقبل على رب جليل، فلابد أن يهيئ نفسه تهيئة صحيحة، لا سيما وأن الله جل وعلا يبين له صباح مساء كل ساعة يسمع يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الأنقاض وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فلابد أن يعتني بطهارة الثوب والبدن، فإن وجد النجاسة كان الشاغل الذي يشغله لابد أن يغسل هذه النجاسة. فلما تقاعس قلنا فرط فأخذ بتفريطه فعليه إعادة الصلاة. والوجه الثاني في المذهب قالوا لا إعادة عليه لأنه ناسي، والناسي في حكم الجاهل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ ونسيانه وما استكره عليه. والصحيح الراجح كما قلنا أنه يؤخذ بجريرة تفريطه وعليه إعادة الصلاة. يبقى لنا الكلام على الصلاة على المقبرة أو القبر، أو الصلاة إلى القبر أو استقبال القبر، وهل المانع من الصلاة واستقبال القبر النجاسة أم غير ذلك، وأيضا الصلاة فوق الكعبة، هذا نفصله إن شاء الله الأسبوع القادم إذا وجدنا أن الأذهان قد تفتحت. نعم. لو لم يتبين له بأنه اشتبه عليه الأمر كان قبل أم كان بعد، فنحن نقول هو يتحرى، والأصل أنه لا يعيد، لأن الأصل أنه دخل بطهارة. لو تأكد أنه قبل الصلاة وما رآه إلا بعد الصلاة فصلاة صحيحة. ليه؟ هتدخل في مسألة القاعدة الواجبات والإيش والمنهيات، والمنهيات النسيان فيها لا نطالبه بالفعل، أما الواجبات فلا، كالركوع لو نسى الركوع نقول له لا الركعة لا تصح ائتي بالركوع، لكن لو نسى وصلى وعلى ثوب نجاسة نقول له قد أديت ما عليك والصلاة صحيحة. طيب أسأل الله أن ينفعنا وأن يرحمنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.